إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة. خذوها قاعدة مني يا أخوان، أي شيء يخالف العقيدة الإسلامية الصحيحة فإنه يخالف الحق في الجانب العقدي والجانب العبادي والجانب السياسي والجانب كذا لا تضع في بالك يوم من الأيام، وهذا اللي يحاول بعض الناس اللي يصطادون بالماء العكر. يقولون هنتكلم، يقولون إن بعض العقائد ليست خطر من الجانب السياسي وإنما هي خطر من الجانب العقدي، فبالتالي لماذا نواجهها كسياسيين؟ طبعا كسياسيين اللي هي السياسة إيش؟ المكفلية، ولا السياسة الشرعية كل ما خالف الكتاب والسنة تواجه، واضح ولا؟ أنا الآن هذا السؤال أبى أبين لكم أنه هذا الطرح خطير جدا. أنا أقول لهؤلاء الذين يظنون أن فتح المجال العقدي لبعض الطوائف سوف يضمن عدم الولوج إلى الجانب السياسي أنهم مخطئون خطأ كبيرا جدا، وأن الفيل الصغير الذي يريدون أن يدخلونه في بيوتكم أدخلوه وهو صغير، فإذا كبر حطم بيوتكم فوق رؤوسكم. هذا الذي يريدونه منها، يصورون لك أن عندك فيل صغير دخل ببيتك ما عليك، صغير يلعبون عليه الأطفال، الفيل الصغير بعد ما يكبر ما تستطيع أن تخرج إلا أن يأخذ جزء من بيتك، وهذا الذي يريده السياسيين الشيعة والسياسيين الصوفية والسياسيين الإخوان المسلمين وغيرهم. يريدون أن يثبتوا أن الفيل الصغير يا أخي دخل في الغرفة ما يضرك، لكن الفيل هذا راح يجي يوم ما يطلع إلا بالغرفة كلها، هذا إذا لم يقتلك، لأن سوف يصير خطر عليه وعنده من القوة الآن صار كبير ما هو صغير، واضح ولا؟ أقول كل جانب عقدي، خذها قاعدة منه، سواء جانب عقدي ينتسب الإسلام ظلما وزورا أو كان جانب عقدي لا ينتسب الإسلام كاليهود والنصرانية إلا وهو من أسسه الجانب السياسي، خذها قاعدة. اليهودي المتمسك بيهوديته عنده نظام هو أكثر من يتمسك بسياسته في حكم العالم وبالسيطرة على العالم وبيأخذ خيبر وبيأخذ كذا وخذ كذا، فكلما ازداد الإنسان تمسكا بعقيدته كلما ازداد تمسكا بمطالبه السياسية التي تتناسب مع هذه العقيدة. النصراني الآن الإنجيليين يسمونهم الإنجيليين يريدون تطبيق النصرانية بحذافيرها التي من ضمنها أن الذي يجب أن يسود العالم هم النصارى كسياسة، واضح ولا؟ الشيعة عندما تقرأ كتبهم تجد أن من عقائدهم أن أهل السنة كفار وبالتالي حكومتهم غير شرعية، فكيف تقول أن أعطيه مجال في عقيدته أنه يدرسها؟ أنت إذا أعطيته مجال في عقيدته أنه يدرسها فوق ما هو سوف يخالف الكتاب والسنة هو سوف يسقط حكمك. لماذا؟ لأن في عقيدته أن من لم يكفر الصحابة ومن لم يرى العترة ويرى كذا فهو كافر، وأنت لا ترى هذا إذن أنت كافر وبالتالي ولايتك غير شرعية، إذن هو يرى أنك غير ولي شرعي وغير حاكم شرعي، عقيدة واضح له. اثنين، أن في عقيدته لابد أننا نحكم وبالتالي هو يجب عليه أن يسقطك، إذن هذا أيضا جانب إيش؟ سياسي. إذن لا تقول لي أن هناك فرق بين الجانب العقدي والجانب السياسي، أصلا الجانب السياسي عند الفرق وعند الطوائف لم يوضع إلا لتحكيم الجانب العقدي في الحياة، فإذا أوجدت الجانب العقدي ف فاعرف أن لا بد أن يكون هناك قالب سياسي يجعل هذا الجانب هو الذي يحكم. ولذلك الشيعة الآن إذا فتحت لهم المجال فمن عقائدهم أنك ولايتك غير شرعية، هذا جانب سياسي. من عقائدهم أن الحرب خدعة والتقية معكم عساكرة، وهذا جانب سياسي، واضح ولا؟ من عقائدهم أنهم يسعون لإسقاطك بجميع الطرق وتأليب الناس عليك وتجميع الأسلحة، هذا جانب سياسي. لماذا؟ لأن هذا يخدم العقيدة. الصوفية نفس الحكاية. ولذلك تجد أن ابن تومرت عندما حكم في دولة الموحدين وهو كان أشعري كان يرى وجود السني بخلاف سياسته، فكان يصفي السنة يقتله، واضح ولا؟ فلا تقول لي أن الجانب العقدي ما العقدي. الآن في العراق لما الشيعة سيطروا الصفويين أخذوا يقتلون بالسنة، ما قالوا أن هذه عقيدتنا وما لنا شغل فيكم السنة، لا لازم نقتلكم ونقضي عليكم. لا تقول لي أن الجانب العقدي ما له علاقة بالجانب السياسي. بعض الناس أدري بعض الناس يحاولون أن يلبسوا ويقولوا أن هذا بما أنه جانب عقدي اتركه على كيفه خلوا يكثر وخلوا يكبر. لا، هذا الفيل الصغير الذي سوف يكبر ويهد بيتك. لا يمكن للجانب العقدي، ها من كان عنده جانب عقدي فسوف يكون عنده جانب سياسي ليخدم هذا الجانب العقدي، وهذا التاريخ أمامنا، هذا التاريخ أمامنا. وهذه ثم أنا أسأل سؤال، لما يقول لك هذا عنده جانب عقدي، يا أخي اقرأ جانبه العقدي، تجد أن من ضمن جانبه العقدي أنك كافر وأنك ما تصلح الحكم وأن الحكم يجب أن يكون بيدهم، أليس هذا جانب سياسي؟ هذا بعقائدهم، أنك وهابي كافر، أنك وهابي كذا، وبالتالي ما له بيعة في عنقه ولا له كذا، إذن هذا جانب إيش؟ سياسي، فيسمى عقدي. إذن يجب إذا كان الناس على منهج واحد والكفر الكافر على منهج واحد لابد من تقوية هذا المنهج وترسيخ هذا المنهج لكي نسلم من الجانب. نعم لا تظلمهم، لا تقتلهم، ما أبادوا أهل السنة الشيعة أيام الدولة العباسية، أيام الدولة الأموية، أيام دولة المماليك، لم نجد لعلمائنا ولا أئمتنا أنهم قالوا أبيدوا الشيعة لحكام أهل السنة، لا تجد، بل كانوا يعيشون معهم وينكرون عليهم وبينوا ضلالهم ويحذرون منهم، ومن أظهر كفرياته أخذ إلى القضاء وأقيم عليه الحد، صح ولا؟ ولكن ما كانوا يقولون تعال خلنا نجمعهم كلهم مع نسائهم مع أطفالهم ونبيدهم. هذا أحمد الحنبل موجود، وفي زمانه كانوا الشيعة موجودين في العراق وفي بغداد، وهذا طالع عمرك بن تيمية وكانوا موجودين، وهذا السلف وكانوا موجودين، وهذا محمد عبد الوهاب وكانوا موجودين، وهذا بن باز وكانوا موجودين، واضح ولا لا؟ فنحن ولذلك يقول شيخ ابن تيمية كلمة عظيمة في التسعينية في المجلد الآخر المجلد الثاني، يقول إن أهل البدع إذا وصلوا للسلطة أبادوا أهل السنة، في حين أن أهل السنة إذا وصلوا هم أرحم الناس منها. معنى كلام قلت يا سبحان الله، شوف كلمة ابن تيمية في التسعينية وأنا مخرج هذا اللغة، يقول يعني يبين كيف ان اهل السنه فيهم رحم، واضح ولا؟ واما البدع اذا وصلوا الحكم ابادوا اهل السنه، واضح ولا؟ انظر فتنه المامون، كان يقول ابن ابي دؤاد في المامون اقطع عنق احمد بن حنبل ودمه في رقبته. ارشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.